بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من أحكام الكفالة. الكفالة هي التزام رشيد بإحضار بدن من عليه حق، من عليه حق المالي أو كل حق، أي من عليه حق المالي. إذن فالكفالة هي التزام بإحضار البدن، وهذا أحد الفروق بين الكفالة والضمان. فما الفرق بين الكفالة والضمان؟ هذا الذي ذكره الإخوة واحد، أن الكفالة التزام بإحضار البدن، والضمان التزام بقضاء الحق أو بوفاء الحق. ها؟ نعم، إذا مات المكفول برئ الكفيل، وإذا مات المضمون أو المضمون عنه لم يبرأ. طيب، إذا تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ المكفول. لو تلفت العين في الضمان ملزم، واضح؟ إذن فعلى هذا تكون الكفالة أضعف من الضمان، أضعف منزلة من الضمان، لأن الضمان فيه وفاء للحق، أما الكفالة تكون فقط بإحضار البدن. وهذا على القول الذي لا يجعل الكفالة تتحول إلى ضمان فيما بعد إذا تعذر الحضور. والحنابلة رحمه الله يرون أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول فإنه يتحمل الحق الذي في ذمته. أيضا في الكفالة المكفول على القول الأقرب إلى الصواب يشترط رضاه، لأنه قد يمتنع، بينما المضمون عنه هل يشترط رضاه؟ إذن فهذه من الفروق التي تكون بين الكفالة والضمان. يشترط في الكفالة رضا الكفيل أم لا؟ لماذا يشترط؟ نعم، لأنه هو الذي سيلتزم بإحضار بدني من عليه الحق المالي، وقد يواجه أتعابا وأعباء في مقابل ذلك. المكفول له يشترط رضاه؟ المكفول له، من هو المكفول له أولا؟ أي صاحب الحق. هل يشترط رضاه؟ لا يشترط، لأن الكفالة هذه تزيدك توثيقا، هي خير لك، فأنت سيأتيك حقك، بدل أن كان مرسلا في ذمة فلان فالآن عليه كفيل. طيب، المكفول يشترط رضاه على المشهور؟ أي لا يشترط. وأنت كنت قبل قليل إجابتك عن المكفول، صح؟ إيه، عندما قلت المشهور لا يشترط عرفت أنك تعني المكفول. طيب، يبرأ الكفيل متى؟ أولا إيش معنى يبرأ الكفيل؟ عندما يقول المصنف إذا كذا برئ الكفيل، ها؟ لا يطالب لا بإحضار بدن ولا يلتزم بالحق. طيب، يبرأ الكفيل متى؟ إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه الكفيل. متى يسلمه؟ نعم، في وقت الطلب، أو كان قبل وقت الطلب ولا ضرر على المكفول له، يعني الموعد في رجب، في بداية رجب، فأنت أتيت به مثلا في جماد الآخرة، ففي هذه الحالة لا يلزم المكفول له أن يقبل، لكن لو أنه لا ضرر عليه، بمعنى أن الرجل معه الحق المالي الذي سيسدد، فليس هناك ضرر على المكفول له أن يستلم المكفول قبل الموعد. فإذا كان قبل الموعد ولا ضرر على المكفول له فلا إشكال، لأنك قد تسلمه قبل الموعد ثم بعد ذلك يهرب، ليس معه ما يسدد، أو معه الحق المالي لكنه يمتنع عن سداده، أو يقول ليس معي الآن شيء ثم بعد ذلك يفر فيضيع الحق، يرجع إلى الكفيل يقول الكفيل أنا قد سلمته لك خلاص ليس عندي شيء. فإذا لم يكن هناك حيلة في الأمر، أو بعبارة أدق لم يكن هناك ضرر على المكفول له، فإنه يستلمه حتى ولو كان قبل الوقت. طيب، لو أنك أتيت بالمكفول أيها الكفيل في الوقت وفي المكان المحدد وأردت أن تسلمه للمكفول له فأبى أن يستلمه، ها؟ تشهد عليه شاهدين عدلين وتبرأ، هذا ضروري. وكيف ستثبت أنك قد أتيت به إليه؟ فإذا أتيت بالمكفول عن الكفيل، أنت الآن ابتليت بالكفالة وأتيت بالمكفول وأحضرته، قال أنا ما سأستلمه، ابن الحلال استلم لا يريد، خلاص تشهد عليه شاهدين وتبرأ أنك قد أوصلت الشيء الذي التزمت به، لأنك التزمت بماذا؟ بإحضار بدنه، وقد أحضرته في الوقت المحدد. إذن إذا سلم المكفول نفسه، إذا سلمه الكفيل، إذا أبرأه المكفول له، أبرأ من؟ أبرأ الكفيل أو أبرأ المكفول، قال أنا ما أريد، خلاص أنت الحق الذي عندك يسقط. طيب إذا مات المكفول، إذا تلفت العين قبل الطلب بفعل الله، هذه عدة حالات يبرأ فيها أو يبرأ بها الكفيل. طيب لو أن الكفيل على كلام الحنابلة رحمهم الله إذا تعذر إحضاره قام وسدد، هو كفل بإحضار رجل عليه مثلا 1,000,000 ريال، ففي وقت الطلب تعذر إحضار هذا الكفيل، عفوا المكفول، إما لسفر أو لغيبة، المهم أنه تعذر على الكفيل إحضار هذا المكفول، الحنابلة يقولون يلتزم بالحق المالي الذي عليه، هذا هو مشهور المذهب. فلو أنه سدد ثم قدر على المكفول، هل يأخذه ويسلمه للمكفول له؟ ها؟ له يريد 1,000,000 الآن، أنت يا عبد الله سددت، فهمت صورة المسألة؟ أولا أنت إيش اسمك أنت؟ أيوه معاذ، عبد الله كفل على معاذ، عند معاذ 1,000,000 ريال يريد أن يتزوج، تمام؟ فجاء الموعد لم تتمكن من إحضار معاذ، سددت 1,000,000 ثم قدرت على معاذ، هل تذهب به إلى المكفول له وتقول هذا الرجل أنا ملزم بإحضار بدنه فهات 1,000,000 الذي سلمت لك؟ أي ترجع عليه، كما أنك لو سددت عن المضمون عنه فإنك ترجع عليه، فكذلك ترجع إلى المكفول. فلا يقول إنسان أنا ملزم بإحضار بدنه وما دمت قدرت عليه فأنا أرده إلى المكفول له وأخذ منه ما دفعت. وضحت لك الصورة شيخ علي؟ فعلى كل حال بخلاف العين المغصوبة، لو أنك كفيل على إحضار عين مغصوبة، واضح؟ كفلت على رجل عنده عين مغصوبة لفلان ثم تعذر عليك إحضارها فسددته ثم قدرت على العين المغصوبة، إيش تفعل؟ أي ترجع بها إلى المكفول له وتسلمها. هنا في فرق بينها وبين الكفالة بإحضار البدن، فالحنابلة رحمهم الله يقولون في العين المغصوبة ترجع، لأنك لا تستطيع أن تبيع العين المغصوبة، لأن العين المغصوبة هي لمالك آخر، فلا تستطيع أن تبيعها، لأنك ستبيع ما لا تملك. فإذا قدرت على العين المغصوبة فإنك تردها إلى صاحبها وتأخذ ما دفعت، أما إذا كفلت على شخص فسددت عنه فإنك لا تعيده إلى المكفول له إذا قدرت عليه. فانتهينا من الكفالة أمس. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في الفصل الذي يتعلق بالكفالة والضمان والحوالة، يقول وتجوز الحوالة على دين مستقر. في هذه الجملة بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن عقد الحوالة، والمصنف هنا أدرجه في الفصل المتعلق بالكفالة والضمان، لأن الحوالة يتوصل بها إلى وفاء الدين، يتوصل بها صاحب الدين إلى استيفاء حقه من خلال صورة الحوالة التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله. وإلا فكثير من الحنابلة رحمهم الله يفردون الحوالة في باب مستقل أو فصل مستقل، لكن نظرا لتجانسها مع ما سبق فهي قريبة من عقود التوثقة، من حيث أن الإنسان يتوصل بها إلى استيفاء حقه. فيقول المصنف وتجوز الحوالة، يقال الحوالة والحوالة بكسر الحاء وفتحها، والحوالة في الأصل مشتقة من التحول أو التحويل، والمقصود بها الانتقال، أما في الاصطلاح فهو انتقال دين من ذمة إلى ذمة، فننقل دينا من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. وأركان الحوالة هناك محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة. المحيل من هو؟ أولا أذكر لكم صورة الحوالة حتى يتضح الأمر. نقول عندنا عبد الله عليه دين لمعاذ، واضح؟ عند عبد الله فلوس لمعاذ. الآن سنجعل عشان نعدل بينكما، قبل قليل كان هو مدين والآن أنت مدين، فعند عبد الله دين لمعاذ، تمام؟ ولعبد الله دين على حمدان، واضح؟ يأتي معاذ يقول لك يا عبد الله أنا أريد أن تسددني، فقل ليس عندي شيء الآن، لكن لي دين المماثل على حمدان، اذهب وخذه من حمدان. هذه صورة الحوالة واضحة؟ من يعيد؟ ها، نمثل برقم 1 و2 و3. أحيانا بعض الإخوة عندما تضرب المثال به قد يقع في نفسه شيء، فنقول رقم 1 عنده دين لرقم 2، تمام؟ يلا واصلوا معي في المثال. ايه، ورقم 3 مدين لمن؟ لرقم 1. نحن نريد الآن أن المحيل هذا عنده دين وله دين. رقم 1 عليه دين لرقم 2 وله دين عند رقم 3. فيأتي رقم 2 يقول يا رقم 1 اتق الله، أنت رقم 1 المفروض أن تكون وفيا، سددني. يقول ليس عندي شيء، لكن لي دين عند رقم 3، اذهب وخذه منه. هذه صورة الحوالة. فمن هو المحيل الآن؟ رقم 1 هذا محيل، واضح؟ المحال من هو؟ رقم 2، واضح؟ المحال عليه رقم 3، المحال به الدين، الدين الذي في ذمة من؟ في ذمة رقم 1. وضحت الصورة؟ الذي ليست الصورة عنده واضحة يستوقفنا، لأن جميع ما سيأتي الآن هو مبني على محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. فالخلاصة أن المحيل له حق وعليه حق، له حق عند المحال عليه، وعليه حق للمحال. واضح؟ أعد أنت. يبدو من تقاسيم وجهك أنك لم تستوعب الأمر أو لم نوصل الفكرة إليك. اتضح لك أو نعيد؟ على كل حال، فالخلاصة أن المحيل له حق وعليه حق، والمحال عليه عليه حق فقط للمحيل، والمحال يطلب المحيل دينا عنده. فالمصنف رحمه الله يقول وتجوز الحوالة، فيأتي المحيل فيقول أيها المحال أو المحتال كما يسميه بعض الفقهاء رحمهم الله، لا يسدده نقدا، لكن يقول لي دين مماثل في ذمة فلان فأحيلك عليه أن تأخذ دينك. الحوالة مشروعة، وقد جاء فيها الحديث في الصحيحين مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا أتبع المحال وأحيل، كما جاء في لفظ آخر وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أنه يتبع المحال عليه لأخذ حقه منه. فالحوالة مشروعة، وقد عمل بها عدد من الصحابة ومنهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والإجماع منعقد في الجملة على مشروعية الحوالة، وإن اختلفوا في بعض الصور. والحاجة داعية إلى الحوالة، لأن فيها مصلحة للمحيل والمحتال أو المحال. مصلحة المحيل أنه تبرأ ذمته عندما يحيل المحال على المحال عليه، وأيضا يستوفي ما له من الدين الذي عند المحال عليه، وكذلك يستفيد المحال أنه يأخذ دينه ويستوفيه مباشرة، فربما يكون المحيل معسرا ليس معه شيء لكن له دين عند فلان، فبدل أن يقول أنظرني واصبر علي يذهب ويأخذ هذا الدين ويستوفيه من المحال عليه. والحوالة لها شروط سيذكرها المصنف رحمه الله، أو سيذكر أهمها وسنعلق عليها إن شاء الله عند ثنايا ذكر كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله وتجوز الحوالة، هذا حكمها من ناحية التكليف أو الحكم التكليفي، أنها جائزة ومشروعة، لأن فيها وفاء للدين وفيها مصلحة وفيها أيضا درء مفسدة. أنت عندما تحيل المحال هذا تستريح من أذية المطالبة وكل شيء وهو يتردد عليك. فيقول المصنف رحمه الله تجوز الحوالة، وكما ذكرنا أنها مشتقة من التحول أو التحويل، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة. قال المصنف رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا الشرط الأول، أن تكون الحوالة على دين مستقر، والدين المستقر هو الدين الثابت ومستقر في ذمة المحال عليه، أن يكون الدين مستقرا، لأن الديون منها ما هو دين مستقر ومنها دين غير مستقر، الدين المستقر مثاله كثمن مبيع قد قبض، أنت أخذت سلعة بالآجل بالدين وقبضت هذه السلعة، خلاص هذا الدين مستقر في ذمتك، لا تستطيع أن تفسخ هذا البيع لأنه بيع لازم، فالدين لازم في ذمتك ومستقر في ذمتك، لا يذهب ولا يزول إلا بوفاء أو إبراء، إما أن تقضي وإما أن يبرئك صاحبه. هذا من أمثلة الدين المستقر. الدين غير المستقر كمهر المرأة مثلا قبل الدخول، أنت تزوجت امرأة عقدت عليها ثم بعد ذلك سموا لها مهرا مثلا نقول 5 مليون، قبل الدخول ليس المهر مستقرا لأنه قد يحصل طلاق، فلو أنه طلقها بعد أن فرض لها وسمى لها مهرا نصف المهر سيذهب، واضح؟ فهو دين غير مستقر في ذمة الزوج فلا يحق الحوالة عليه. فالخلاصة أن الحوالة لا تصح إلا على الدين المستقر في ذمة المحال عليه، لأننا لو أحلنا على دين غير مستقر ممكن أن يذهب. مثلا عندنا شخص اشترى سلعة واشترط الخيار لنفسه 3 أيام، أنت قلت خلاص أنا علي مبلغ مالي لك، اذهب وخذه من فلان المشتري الذي اشترى مني سلعة وله الخيار 3 أيام، هل هذا المبلغ مستقر في ذمة المشتري؟ لا. كيف غير مستقر؟ لأنه قد يفسخ، قد يفسخ البيع. طيب لو فسخ البيع ضاع حق هذا المحال، لأنه سيأتينا أن الحوالة بها تبرأ ذمة المحيل، خلاص ما عاد ترجع عليه، فسيضيع هذا المحال أو المحتال. إذن فالشرط الأول من شروط الحوالة أن يكون الدين الذي في ذمة المحال عليه مستقرا، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه ليس عرضة للفسخ ولا للسقوط. وهذا البيع بالخيار من أمثلة الدين غير المستقر. يقول المصنف رحمه الله: وتجوز الحوالة على دين مستقر. مستقر في ذمة من؟ في ذمة المحال عليه. قال المصنف رحمه الله: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذا الشرط الثاني، أن يتفق الدينان، الدين الذي في ذمة المحيل والدين الذي في ذمة المحال عليه. واضح يا أبا حنظلة؟ لا يسهل إن شاء الله، الأبواب فيها صعوبة لا شك، لكن بفضل الله ثم بأن يبذل الإنسان جهدا في التركيز على ما يطرح ثم مراجعة ذلك وتصور المسائل، من أهم الأشياء التي تفيد في أبواب المعاملات أن يتصور الإنسان في ذهنه المسائل وتفترض المسألة، إذا كنت تراجع تفترض مسائل حتى ولو لم تكن واقعة في الواقع العملي للناس، وكم من مسألة افترضها العلماء رحمهم الله وبينوا فيها حكما. فالخلاصة أن الإنسان يبذل جهدا، ويؤجر الإنسان على بذل جهده وفكره في ضبط العلم فهو مأجور إن شاء الله ويستفيد. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول: لا بد أن يتفق الدينان، الدين الذي في ذمة المحيل والذي في ذمة المحال عليه، وذكر أمورا لا بد أن يتفق الدينان فيها. قال: أن يتفق جنسا، أن يكون جنس الدين الذي في ذمة المحيل هو جنس الدين الذي في ذمة المحال عليه. أحلت فلانا مثلا 10 جرام من الذهب، عليك لفلان 10 جرام من الذهب، فإذا أحلت على شخص فتقول: أحيلك على فلان الذي عنده 10 جرام من الذهب. عندك 10 جرام من الذهب عيار 24، تحيل على ذهب 24، 10 جرام عيار 24. لا بد أن يتفق في الجنس فيكون هناك الذهب. لو كان عليك ذهب ولك فضة لا يصح لاختلاف الجنس. عليك ريال يمني وتحيل على عملة بالسعودي لا يصح. عليك بالسعودي وتحيل على عملة بالدولار لا يصح لاختلاف الجنس، لأن الحوالة تعتبر من عقود الإرفاق، فإذا اختلف الجنس أصبحت من البيع. وفي البيع يشترط في الجنس إذا اتحد التقابض والتماثل، وهنا ليس هناك تقابض، أنت ستحيل بالسعودي على دولار أو باليمني على السعودي، هذه عملية صرف بيع صرف، بيع نقد بنقد، وليس هناك تقابض، هي في الذمة وتلك في الذمة. فعلى كل حال يقول المصنف إنه لا بد أن يتفق في الجنس، وهذا شرط لا إشكال فيه، لأن اختلاف الجنس بين الدينين يجعل الحوالة بيعا، والحوالة ليست بيعا. على مشهور المذهب أن الحوالة من عقود الإرفاق وليست من البيع، ولذلك يشترط فيها أن تكون في جنس واحد، واضح؟ وكذلك اسمها لها مسمى خاص وليس مسماها البيع. فالخلاصة أن عقد الحوالة ليس من البيع وليس في معنى البيع على مشهور المذهب، وإن كان هناك وجه عندهم يقولون بأنها تعتبر بيعا. فالمصنف رحمه الله يقول إن اتفق الدينان جنسا ووقتا، المقصود هنا باتفاقهما وقتا أن تحيل بدين حال على دين حال، أو أحلف بدين مؤجل على دين مؤجل فيتفق في المدة، علي دين مؤجل إلى شهر، ولي دين مؤجل إلى شهر، واضح؟ أحيل بدين حال على دين حال، لو أحلت بدين حال على دين مؤجل الحنابلة يقولون لا يصح، لأنهما لم يتفقا في الوقت وفي الزمن. نعم، لا، حتى الحنابلة يقولون وإن قبل، وإن قبل، لكن هذا هو الصحيح أنه إذا قبل فلا حرج. الخلاصة أنهم يقولون إذا أحلت فأحل على ما يتفق وقتا، تحيل دين حال على دين حال، دين مؤجل على مؤجل لابد أن يتفق في المدة، دين لي مؤجل إلى شهر أحيل عليه بدين مؤجل إلى شهر. لو أن علي دين مؤجل إلى شهر وأحيل على دين مؤجل شهرين لا يصح لاختلاف المدة، لأنه سيحصل هناك ضرر لمن؟ للمحال. الدين الذي له حال فأحيله على دين مؤجل سيتضرر لأنه سينتظر. نعم سينتظر، ففي هذه الحالة هناك ضرر، لكن لو أنه قبل فالوجه الآخر في المذهب أن هذا لا حرج فيه، لأنه ليس هناك محذور شرعي، لا ربا وليس وسيلة إلى الربا. فإذا قبل فإنه لا حرج، لأن اشتراط اتفاق الدينين في الوقت هو لمصلحة العاقدين، فإذا رضي بذلك فلا حرج. إذن فالخلاصة أنه يشترط اتفاق الدينين في الجنس، وهذا لا إشكال فيه. المصنف يقول هنا أيضا يشترط اتفاق الدينين في الوقت، والمقصود به الحلول والتأجيل، أن يتفق في الحلول وأن يتفق في التأجيل وفي مدة التأجيل أيضا. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر، أن المتعاقدين إذا رضيا باختلاف الوقت فلا حرج في ذلك، لأن هذا الشرط شرط لمصلحتهما ومن حقهما أن يسقطه. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز عملية صرف بدون تقابض، هذا ربا نسيئة. أعطيك مثلا الآن يمني وأقول لك خلاص تردها لي بعد 6 أشهر بالعملة السعودية أو بالعملة في الدولار، هذا بيع صرف بدون تقابض، والجنس إذا اختلف لا بد أن يكون هناك تقابض، هذا لا يجوز، هذا من الصور المحرمة في القروض، أن يتفق في وقت القرض على أن يسدد بعملة أخرى لا يجوز هذا. لكن لو أنه جاء في يوم السداد، في يوم السداد الموعد الذي سيسدد فيه، فقال خلاص بدل أن تسلمني باليمني أنا أريد سعودي، ويأخذه بصرف اليوم لا حرج، إذا أخذه بصرف يومه وسدد جميع المبلغ لا حرج، لكن أن يتفق عليه في وقت القرض لا، لا يجوز. وصورة ثالثة محرمة أن يأتي في أثناء الوقت، هذه كثيرا تحصل الآن وتأتي فيها الأسئلة كثيرا، يكون عليه مبلغ يمني فنظرا لتغير السعر يقول أنت الآن الموعد هو سنة، يأتي بعد 6 أشهر يقول يا أخي أنا ما أريد أن تسلمني يمني، نتفق على سعودي، لا ما يجوز له، ما يجوز له، لأنه عملية صرف، صرف بدون تقابض. لكن في يوم السداد لا حرج، إذا اتفق في يوم السداد على أن يسدد بعملة أخرى بشرط أن لا يفترق وبينهما شيء فلا حرج في ذلك. فالخلاصة أن الوقت على كلام المصنف لا بد من اتفاق الدينين فيه. قال المصنف رحمه الله ووقتا ووصفا، المقصود به الصفة، أن يكون المحيل أحال ببر جيد على بر جيد، ببر رديء على بر رديء، شعير متوسط على شعير متوسط، مثلا دنانير صحاح على دنانير صحاح، دنانير مكسرة على دنانير مكسرة، وهكذا. الخلاصة أن الدينين لا بد أن يتفقا في الصفة في الجودة والرداءة ونحو ذلك. فإذا أحال برا رديئا على بر جيد، المصنف يقول لا، لا يجوز لاختلاف الوصف. أحال شعيرا جيدا على شعير الرديء، يقول المصنف لا يجوز لاختلاف الوصف. وكلام المصنف فيه نظر، لأن غاية ما يكون أنه قد أوفى بأجود مما اقترض وبأجود مما استدان. وقد سبق معنا أنه يجوز له أن يفي وأن يأتي المدين بالوفاء بما هو أجود. فكلام المصنف في اشتراط الوصف لا يخلو من نظر. ويقول المصنف هنا وقدرا، وهذا الأمر الرابع الذي يتفق فيه الدينان، أن يكونا متفقين في القدر أي المقدار. مثلا عليك 100 صاع من البر ولك 100 صاع من البر، فتحيل ب100 صاع من البر على 100 صاع من البر. لو أحلت ب50 صاع من البر على 100 صاع من البر، يقول المصنف لا يصح. أحلت ب100 صاع من البر على 50 صاع من البر، لا يصح لاختلاف القدر. ولذلك قال المصنف هنا وتصح بخمسة على 5 من 10 وعكسه، لكن يصح أن تحيل بخمسة على 5 من 10. صورة هذه المسألة أن يكون عليك 5 دنانير ولك 10 دنانير، فتحيل بالخمسة على 5 من 10، يصح هذا لأنك أحلت بخمسة على 5، الدينان متفقان في القدر. لكن لو أنك أحلت بخمسة على 10 ويأخذ 10 كاملة، المصنف يقول لا يصح، لأن الآن أصبح فيها كسب وفيها ربح، والحوالة ليست للكسب ولا للربح، إنما للإرفاق. واضح الصورة؟ إذن عندنا في مسألة القدر أن يحيل بمساوي على مساوي، 5 على 5، واضح؟ أن يحيل بناقص على زائد. فإذا أحال عليه ليأخذه كله، ليأخذ الزائد كله، المصنف يقول لا يصح. تحيله بالخمسة على 10 ليأخذ 10 كاملة في مقابل 5، لا يصح. واضح؟ أن تحيله بالزائد على الناقص، لك 5 وعليك 10، فتقول أنا أحيلك بهذه 10 على 5 فيأخذ 5 في مقابل 10، هذا فيه ضرر عليه. لكن لو أنك أحلت بالمساوي على ما هو زائد ليأخذ منه ما يقابل الدين، جائز، كخمسة على 5 من 10. قال وعكسه، إيش عكس هذه الصورة؟ ها؟ هي الصورة التي معنا بخمسة على 5 من 10. إيش الذي سيكون معنا؟ أن يحيل بخمسة على 10 من 5، أن يحيل بخمسة على 10 من 5. صورتها، صورة هذه المسألة، عرفنا الصورة الأولى أولا، أن يحيل بخمسة على 5 من 10. نعكسها الآن، نقول فيها يحيل بخمسة من 10 على 5، لك 10 دنانير عندي ولي 5 عند حمدان، أنا أحيلك بخمسة بجزء من الذي لك على الذي لي، وتكون 5 الباقية في ذمتي. لعبد الله عندي 10 دنانير، فأنا أحيله بخمسة منها على حمدان لأن لي عند حمدان 5. ففي هذه الحالة يصح. لماذا يصح؟ لأنني قد أحلت بنفس القدر، وتبقى هذه 5 الباقية عندي. في المثال السابق الزائد هذا عن الدين المحال عليه، هو سيبقى لمن؟ سيبقى للمحيل. إذن نعيد الصورتين، إذا أحال بخمسة على 5 من 10 فالزائد هذا لا يؤثر، لأن باقي 10 سيبقى للمحيل، سيقوم المحيل ويقول أيها المحال عليه أنا أحلت عليك بخمسة فأتني بال5 الباقية، انتهى هذا الأمر. إذا عكسنا الصورة سيكون على المحيل 10 وله 5 فيحيل بخمسة من 10 على 5، واضح الصورة ولا فيها إشكال؟ على كل حال المصنف يريد أن يوصل إلينا أننا لو أحلنا بالمساوي على المساوي يصح، ولو أحلنا بالمساوي على زائد لكن لن يأخذ إلا ما يساوي قدر الدين يصح، وكذلك لو أحلنا بقدر معين من الدين على محال عليه يساوي فإنه لا إشكال فيه. الإشكال في مثل هذه الصورة لو أحلنا بالعشرة على الخمسة، نقول له خذ هذه الخمسة في مقابل العشرة، سيتضرر من؟ المحال. لو عكسنا الصورة ويكون له خمسة ولي عشرة، أنا سأتضرر عندما أحيله وأقول له خذ العشرة في مقابل الخمسة. لكن لو أنني رضيت أيها المحيل، إيش الإشكال؟ هذا كالذي سدد وأوفى بما هو أكثر، مع أن الحنابلة هم في مشهور المذهب يمنعون مسألة الوفاء بأكثر من ناحية العدد، لكن يقولون يجوز له أن يفي بأجود من ناحية الوصف، وهذا سبق معنا في باب القرض. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه لا بد أن يتفق الدينان في الجنس وفي الوقت وفي الصفة وفي المقدار. الجنس لا إشكال في كلام المصنف، من ناحية الوقت كلام المصنف لا يخلو من نظر إذا رضي المتعاقدان، والوصف كذلك إذا رضي المتعاقدان لا إشكال فيه لأنه يعتبر كالذي أوفى بما هو أجود. ومن ناحية المقدار إذا قبل فلا إشكال، لأنني عندما أحيله مثلا بالناقص على الزائد سيكون هذا وفاء مني بما هو أكثر. إذا أحلته بزائد على ناقص وقبل فكأنه أبرأني، عندي له مثلا عشرة ولي خمسة عند فلان، فأحلته بهذه العشرة على خمسة وقبل، معناها أنه أسقط عني هذا الزائد وأسقط عني هذه الخمسة، فهو يعتبر إبراء، جزاه الله خيرا، تنازل عن بعض دينه ليستوفي الحق الباقي. فإذا حصل الرضا بدون إكراه وبدون اشتراط فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، إيش هي؟ أنا رضيته هي حقي، ما فيها شيء، لأن الجنس متحد الآن. أنا سأعطيه مثلا الخمسة الدينار التي علي وسأعطيه عشرة، جزاك الله خير أنت أحسنت إلي، فأنا أريدها له مكافأة، لأن الحوالة ليست بيعا. أما لو كانت بيع فلا يجوز له، إذا اتحد الجنس لا بد من التماثل، لكن لأنها ليست بيعا فيغتفر مثل هذا فيها. يقول المصنف رحمه الله: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة رضا المحيل، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحوالة، رضا المحيل. والمحيل هو الذي عليه حق وله حق، فيقول المصنف إنه لا بد من رضا المحيل، لا يحق لنا أن نجبر المحيل على الإحالة. يأتي إليه المحال ويقول: أنت عليك دين لي، وأنت لك دين عند فلان، أحني عليه. هل هو مجبر المحيل؟ لا يجبر. لماذا؟ لأن من حقه أن يسدد من ماله، ومن حقه أن يحيل، فإذا لم يقبل بالإحالة فإننا لا نجبره على ذلك. واضح؟ وكلام المصنف معناه أن المحال لا يعتبر رضاه، وأن المحال عليه لا يعتبر رضاه. نعم، الحنابلة لا يشترطون إلا رضا المحيل، فالمحال لا يشترط رضاه، والمحال عليه لا يشترط رضاه. بعبارة أخرى، رقم واحد يريد أن يحيل رقم اثنين على رقم ثلاثة، الذي يشترط رضاه عندنا هو رقم واحد الذي هو المحيل، فلا نجبره على الحوالة. رقم اثنين مجبر على كلام الحنابلة أن يقبل الحوالة إذا كان رقم ثلاثة وهو المحال عليه مليء. إيش معنى مليء؟ ليس سمينا، مش مليء جسم، أيوة. المليء عند الحنابلة رحمهم الله هو القادر على الوفاء أو السداد، وإن شئت فقل هو الغني قولا وبدنا ومالا. غني مالا معروف أنه يقدر على الوفاء، غني قولا أو مليء قولا ليس كذابا ولا مماطلا، يقول لك خلاص بكرة بعده فيتعبك ويماطلك. فالمليء قولا هو الذي يكون لسانه ليس فيه عدة وكذب ومماطلة، وكذلك المليء بدنا هو الذي يمكنك أيها المحال أن تحضره إلى مجلس القضاء إذا لزم الأمر، لأن هناك أناسا يمنع عليك أن تحضرهم إلى مجلس القضاء، إما أن يمتنع شرعا أو طبعا. عادة مثلا السلطان عادة يمتنع عليك أن تحضره، لو أن شخصا أحالك بدينه على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أنت لم تصل إليه، هل تستطيع أن تذهب به إلى حاكم أو إلى قاضي؟ عادة يمتنع هذا. شرعا أبوك مثلا، لو أن شخصا أحالك بدينه على دين له عند أبيك، أنت لا تستطيع شرعا. الحنابلة رحمه الله يقول لا يجوز للابن أن يقاضي أباه فيما يتعلق بدينه. بعضهم يجوز أن تطالب أباك بالنفقة الواجبة عليه لك إذا كان نفقتك واجبة عليه، لكن من ناحية الدين ما يحق لك أن تطالب أباك. فلو أن شخصا أحالك بدينه على دين له عند أبيك، من حقك أن ترفض الحوالة. لماذا؟ لأن أباك هنا ليس مليئا بدنا، لا تستطيع إحضاره إلى مجلس القضاء وإلى الحاكم. إذن فالمليء هو القادر على الوفاء مالا وقولا وبدنا. عرفنا مالا أنه يسدد، قادر على السداد والوفاء، عنده فلوس عدي هيا بقى رواحة. أيوة. فالقول أن يكون غير مماطل وغير كذاب لا يعد ويخلف، والبدن أن تكون قادرا على إحضاره إلى مجلس القضاء إذا لزم الأمر. فالخلاصة أنه إذا أحال المحيل على مليء فإن المحال لا يشترط رضاه. هذا هو كلام الحنابلة رحمهم الله. إذن فرقم اثنين إذا أحاله رقم واحد فإنه يقبل مباشرة إذا أحاله على مليء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي بعض الروايات خارج الصحيح: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. الأمر واضح، أنك مأمور أيها المحال بقبول الحوالة إذا كنت محالا على مليء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة لزوم الإحالة على المحيل إذا كان على مليء. واضح. وهناك وجه في المذهب أن المحال لا بد من رضاه، لأنهم يقولون قد تحيلني على شخص هو مليء قولا ومالا وبدنا لكنني أحرج منه كصديق مثلا، أو رجل عزيز على قلبي لا أستطيع أن أطالبه. نقول في هذه الحالة إذا كان يتعذر عليك أن تأخذ فإنه ليس مليئا، لكن أما من حيث الأصل فكلام الحنابلة إن شاء الله لا غبار عليه، والدليل في جانبهم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والذين حملوا الأمر على الاستحباب نطالبهم بالصارف، بالدليل الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، وحملهم له ما دام أن المسألة ليس فيها إجماع فكلام الحنابلة رحمهم الله فيها هو الصحيح إن شاء الله. فالخلاصة أن المحال لا يشترط رضاه، وكذلك المحال عليه الذي هو عندنا في الصورة السابقة رقم ثلاثة لا يشترط رضاه، لأن المحيل وهو رقم واحد من حقه أن يستوفي دينه من رقم ثلاثة بنفسه أو بوكيله ونائبه، فهو قد أقام المحال وهو رقم اثنين معنا في المثال، أقامه كالنائب، بدل أن أقول لك هات حقي أرسل لك شخصا يأخذه منك، فلا يشترط رضا المحال عليه. واضح. فالمصنف هنا رحمه الله يقول: ويعتبر رضا محيل. إذن فالمحال عليه لا يشترط رضاه، والمحتال أو المحال لا يشترط رضاه، اللهم إلا إذا كان على غير مليء. ويقول هنا: ويعتبر رضا محيل ومحتال، وهو المقصود به المحال، يقال له محال ومحتال، ومحتال على غير مليء. فإذا أحلت على غير مليء فإن من حقك أن ترفض، إلا إذا قبلت فهذا أمر آخر، أما إذا أحلت على مليء فإنك في هذه الحالة لا يعتبر رضاك. إذن فنأخذ عدة صور. نقول فيما يتعلق بالمحال: إذا أحاله على مليء إيش الحكم؟ يقبل، بمعنى أنه لا يحق لك أيها المحال، أي رقم اثنين في المسألة السابقة أو الصورة السابقة، أن ترجع على رقم واحد، أن ترجع على المحيل. خلاص، الحنابلة يرون أن الحوالة إذا توافرت شروطها انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ف فلو أنك ذهبت إلى هذا المحال عليه وهو مليء ثم امتنع عن السداد لا ترجع على المحيل. لماذا؟ لأن الحوالة قد نقلت الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ذهبت إلى المحال عليه وجدته قد مات، وجدت هذا المحال عليه قد أفلس، الحنابلة يقول خلاص ما دام مليئا وقد أحالك عليه فإنك لا ترجع عليه. لماذا؟ لأن الدين قد انتقل من ذمته إلى ذمته. وهذا الكلام بهذا الإطلاق لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر. نعم أحسنت، هذه من الصور التي سنذكرها الآن إن شاء الله. أحسنت. فالخلاصة أن الصورة الأولى أحاله على مليء، في هذه الحالة هل يحق له أن يرجع؟ من هو الذي لا يحق له؟ المحال أو المحتال لا يحق له أن يرجع على من؟ على المحيل. واضح؟ طيب أحاله على مفلس أو غير مليء وقبل وهو يعلم من حاله أنه ليس مليئا لا يرجع. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة وبينه وقد قبل على نفسه. واضح هذا؟ أحاله على مليء ثم تبين له وظهر له أنه غير مليء. أنت أحلته على شخص يظن في هذه الحالة أن الرجل مليء، يسمع أن الرجل ما شاء الله تاجر، وكثير من التجار ليس معهم النقد، أعمالهم أكثرها في عروض تجارة، إما ملابس أو معدات أو غيره، ليس معهم نقد. ولذلك كثير من الناس عندما يأتي إلى بعض المشهورين أو الذين لهم سمعة يريد أن يقترض منه مالا، يقول ليس معي، يقول أنت تكذب علي، كيف أنت فلان وليس معك شيء، ليس معه سيولة. أي نعم. فالخلاصة أنه إذا أحاله على مليء ثم ظهر أنه ليس مليئا فإذا كان قد اشترط، وهو ما ذكره أبو رواحة، إذا كان قد اشترط تقول أنت تحيلني على فلان، شوف إذا ما سددني أو ليس عنده شيء أنا سأرجع عليه، إذا اشترط فله أن يرجع. إذا لم يشترط الحنابلة يقول لا يرجع. ليش يا معشر الحنابلة؟ قالوا فرط وقصر في حق نفسه عندما لم يشترط وعندما لم يتأكد من حال المحال عليه قبل قبول الحوالة. واضح هذا؟ كلامهم فيه قوة في الحقيقة، لكن لو أنني استحيت المحيل رجل عزيز علي ولا أريد أن أسأل كثيرا وأقول له اصبر حتى أتأكد، والمحال عليه أيضا رجل ليس بالسهل أن أستفسر عن حاله وعن ظروفه، آتي إليه معك فلوس من أجل يحولني فلان عليك ولا ما معك، فقد يجد الإنسان حرجا عند الاستفسار، فلا يشترط على نفسه، يستحي من الاشتراط ويستحي من السؤال. في هذه الحالة إيش؟ يضيع حقه؟ الحنابلة يقولون ما علينا، هو الذي فرط وقصر في حق نفسه، والأصل أن الحقوق للآدميين مبنية على المشاحة، فعندما قصر وفرط فيتحمل عاقبة تفريطه. كلامهم له حظ من النظر. ولكن نعم لا لا ما يحيله على صنعاء، ما يحيله على صنعاء، هو يحيله في مكان لا يحتاج للوصول إليه إلى سفر. لا تقبل. متى يجبر؟ إذا كان مليئا مالا وقولا وبدنا. أنت الصورة التي ذكرتها الآن أنت متعذر أن تصل إليه، هذا ليس مليئا. هذا حكم شرعي، ليس الأمر عائد إلى عقولنا نقبل ونرفض من ذات أنفسنا. ها؟ إيش الصارف له من الواجب إلى الاستحباب؟ الصارف أننا لا نتحمل عقلا أن نقبل أن يضيع حقنا. لا ليس هذا، ليس هذا. على كل حال إذا كان هناك صارف لكلام الذين قالوا بالاستحباب على الرأس والعين، إذا لم يكن هناك صارف فالأصل في الأمر الوجوب، والوجوب هنا هو مشروط بشرط وهو أن يكون مليئا، فإذا لم يكن مليئا فقد الشرط فلا يجب عليك. أنت شخص لن تتمكن من الوصول إليه، هذا ليس مليئا، حتى وإن كان هو غني في ذات نفسه لن تصل إليه، بينك وبينه مثلا حراسات ولن تصل، خلاص هذا ليس مليئا، لا تقبل الحوالة. أو اشترط لنفسك، اشترط أنك إذا لم يتيسر لك هذا فإنك تعود على المحيل. فالخلاصة أنه إذا اشترط فإنه يرجع إذا لم يكن المحال عليه مليئا، أما إذا لم يشترط فالحنابلة رحمهم الله يقولون إنه لا يحق له أن يرجع لأنه قد قبل. والقول الآخر أو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يبرأ المحيل إلا إذا سدد المحال وأخذ دينه من المحال عليه، وهذا قول له وجهه، لكن لا نستطيع أن نقول إنه لا يبرأ مطلقا، لكن هناك بعض الصور قد يكون لها حكم خاص بحيث أنه إذا تعذر ولم يكن هناك تفريط من المحال فإنه في هذه الحالة يرجع على المحيل حتى لا يضيع حقه. نعم، من حقه، من حقه، لأنه قد يظهر له، قد يظهر له الغني قد يفلس. فأنا أقول أنا ما عندي إشكال، لكن إذا تعذر علي الاستفاء منه فإنني سأعود عليك، من حقك. أو اشترط له المحيل، قال له المحيل أنا أحيلك على فلان وأشترط لك أنه مليء، أنت لا تعلم بحاله أيها المحال، لا تعلم بحال فلان، أنا أشترط لك أنه مليء، فإذا ذهب إليه ولم يجده مليئا فإنه يعود، الشرط سواء كان من المحيل أو من المحال فلا إشكال. واضح هذا؟ نعم. أنا المحيل أحد الشخص المحال عليه، لكن ما يشده ولا حاجة، بس أقول أنه خارج أمره ومسلم له. كيف؟ أول محيل على شخص. كيف؟ حول المحيل على أيوة. ومشي اصبر حنا نفهم منه، اصبر. ها؟ أنت تحيله. هو المحال عليه الآن هذا. هذا محال عليه. ليس لك عنده فلوس. أي جميل، سؤال جيد هذا. لو أنه أحال، أحسنت يا أبا رواحة، لو أنه أحال شخصا على شخص محال عليه ليس عنده دين للمحيل، هذا توكيل في الاقتراض. فهمتم الصورة؟ هذه ليست حوالة، هذا توكيل في الاقتراض. رقم واحد عنده دين لرقم اثنين، يقول خلاص يا رقم اثنين روح إلى رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ليس عنده دين لرقم واحد، واضح؟ مثل ما قال أبو روحة يريد يتخرج منه فيذهب إليه، هذا وكيل في الاقتراض، فإذا لم يعطيه ولم يسلمه خلاص يرجع على المحيل، واضح؟ وكذلك لو أن المحال وهو رقم اثنين ليس علي دين له، رقم واحد ليس عنده دين لرقم اثنين لكن أرسله إلى رقم ثلاثة ورقم ثلاثة عنده دين لرقم واحد، هذا وكيل في الاستيفاء في القبض. هاتان الصورتان ليستا من الحوالة، الصورة التي ذكرها أبو رواحة هذا توكيل في الاقتراض، لا ليست حوالة، ليست حوالة، هذا توكيل في الاقتراض، إن أعطاك فجزاه الله خيرا وإن لم يعطك فإنه يرجع عليك. أما المخارجة ما في مخارجة، لن تتخارج. ها؟ على كل حال إذا قال ذلك فإنه يتحمل إثم الكذب ويستغفر الله، أما الدين فهو في ذمته. خلاص يا أخوان الوقت انتهى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.